بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه هي الحلقة الرابعة من حلقات مقرر النحو لطلاب المستوى الخامس بكلية الشريعة، وما زال حديثنا في باب حروف الجر. كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن معاني حروف الجر، وتحدثنا عن معاني الحرف من، وأوردنا أكثر المعاني لهذا الحرف، وقلنا إن من معاني هذا الحرف ابتداء الغاية المكانية، وقلنا إن هذا المعنى هو الغالب على من، حتى ادعى جماعة من النحويين أن سائر معانيها راجعة إليه، ومثلنا لذلك بقوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والشاهد معنا في قوله تعالى: من المسجد الحرام، فقلنا إن من هنا تدل على ابتداء الغاية المكانية. ومن المعاني أيضا التي أوردناها لمن، قلنا أن تدل على ابتداء الغاية الزمانية، وذكرنا أن هذا المعنى فيه خلاف بين النحويين، فقد أثبته الكوفيون وخالفهم في ذلك أكثر البصريين ومثلنا لهذا المعنى بقوله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فقلنا الشاهد في قوله تعالى: من أول يوم، فمن هنا تدل على ابتداء الغاية الزمنية، فهي داخلة على اسم زمان. ومن أمثلة ذلك أيضا حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه البخاري في صحيحه: فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، قلنا إن من في من الجمعة تدل على ابتداء الغاية الزمنية. ومن الشواهد التي أوردناها لمن الدالة على ابتداء الغاية الزمانية قول النابغة الذبياني: تخيرنا من أزمان يوم حليمة، فمن هنا تدل على ابتداء الغاية الزمانية. ومن ذلك أيضا قول بعض العرب: من الآن إلى غد، إلى غد. هذه بعض الشواهد لمن الدالة على ابتداء الغاية الزمنية، ويلحظ أننا أكثرنا من الأمثلة على هذا، على من الدالة على ابتداء الغاية الزمنية، لأن هذه المسألة فيها خلاف بين الكوفيين وجمهور البصريين، وأوردنا عددا من الشواهد للدلالة على رجحان مذهب الكوفيين في هذه المسألة، ولا سيما أن الكوفيين البصريين تأولوا هذه الأمثلة بالحذف، وقد ذكرنا أن الأصل عدم الحذف، وهذا مرجح لمذهب الكوفيين في هذه المسألة. فما دام أن الشواهد كثيرة، وأيضا الشواهد تستقيم بدون الحذف، فذلك مرجح لمذهب الكوفيين على مذهب جمهور البصريين. وقلنا إن من علامة من الدالة على ابتداء الغاية المكانية أو الزمانية هي أن يحسن في مقابلها حرف الجر إلى، فإذا نظرنا إلى الشواهد السابقة، سواء الشواهد التي تدل فيها من على ابتداء الغاية المكانية كقوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، نلاحظ أن من الدالة على ابتداء الغاية هنا قد جاء في مقابلها حرف الجر إلى، فقيل: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكذلك في من الدالة على ابتداء الغاية الزمانية جاء في مقابلها بحرف الجر إلى، فقيل فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، ومن ذلك قول بعض العرب من الآن إلى غد. إذن علامة من الدالة على ابتداء الغاية سواء المكانية أو الزمانية أن يحسن في مقابلها إلى. من المعاني التي أوردناها لحرف الجر من قلنا أن تدل على التبعيض، أن تدل على التبعيض، وعلامتها جواز الاستغناء عنها بكلمة بعض، وعلامتها علامة من الدالة على التبعيض أن يستغنى عنها بلفظة بعض. فإذا كان الكلام مستقيما عند الاستغناء بكلمة بعض عن من فحينئذ يحكم على من هذه بأنها تفيد التبعيض، يحكم عليها أنها تفيد التبعيض. ومن الأمثلة التي أوردناها لذلك قوله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فالشاهد معنى في قوله سبحانه وتعالى مما تحبون، الأصل من ما أدغمت النون في الميم، فمن هنا تدل على التبعيض. والمعنى والله أعلم لن تنالوا البر حتى تنفقوا بعض ما تحبون. والدليل على أن من هنا تفيد التبعيض قراءة ابن مسعود حتى تنفقوا بعض ما تحبون، حتى تنفقوا بعض ما تحبون، فابن مسعود قرأ تصريحا بلفظة بعض بدلا من، وهذا دليل على أن من في قراءة الجمهور بمعنى بعض. من المعاني التي أوردناها لمن قلنا أن تدل على بيان الجنس، أن تفيد بيان الجنس، وهذا المعنى كثير في من، قلنا إن هذا المعنى كثير في من، وكثيرا ما تقع من الدالة على بيان الجنس كثيرا ما تقع بعد ما ومهما، ومن ذلك قوله تعالى ما ننسخ من آية، ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى مهما تأتنا به من آية. وعلامة من الدالة على بيان الجنس قلنا أن يخلفها اسم موصول مع ضمير يعود على ما قبلها إن كان ما قبلها معرفة، فإن كان ما قبلها نكرة فعلامتها أن يخلفها الضمير وحده، من ذلك قول تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فمن هنا لبيان الجنس. ويجوز هنا أن يخلفها الاسم الموصول مع الضمير فيقال فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، ويكون الكلام مستقيما، وفي هذا دلالة على أن من هنا لبيان الجنس. هنا خلفها الضمير مع الاسم الموصول لأن ما قبلها معرفة وهو الرجس، الرجس هنا معرف بأل. قلنا من علامتها أن يخلفها الاسم موصول مع ضمير يعود على ما قبلها إن كان معرفة، فإن كان ما قبلها نكرة فعلامتها أن يخلفها الضمير فقط، إن كان ما قبلها نكرة فعلامتها أن يخلفها الضمير فقط، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى يحلون فيها من أساور من ذهب، يحلون فيها من أساور من ذهب، فالشاهد معنى في قوله تعالى من ذهب، فمن هنا لبيان الجنس، لأنه يجوز هنا أن يخلفها الضمير وحده لأن ما قبلها نكرة وهو أساور، فيجوز أن نقول يحلون فيها من أساور هي ذهب، ويكون الكلام مستقيما، ومن ذلك المثال المشهور هذا خاتم من حديد، هذا خاتم من حديد، فمن هنا لبيان الجنس، لأن من هنا يجوز أن يخلفها الضمير وحده لأن ما قبلها نكرة، فيجوز أن نقول هذا خاتم هو حديد، ويكون الكلام مستقيما. بالنسبة لمن في قول تعالى يحلون فيها من أساور، من أساور هنا من الأولى تفيد التبعيض، فهي شاهد على من الدالة على التبعيض. أيضا من المعاني التي أثبتناها لمن قلنا أن تفيد التعليل، أن تفيد التعليل، ومثلنا لذلك بقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، مما خطيئاتهم أغرقوا، وقلنا فقلنا إن من هنا تفيد التعليل والمعنى والله أعلم لأجل خطيئاتهم أغرقوا. ومن ذلك قول الفرزدق يمدح علي بن الحسين في البيت المشهور يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم، يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم. الشاهد معنى في قول الفرزدق يغضى من مهابته، فمن هنا تفيد التعليل والمعنى يغضى لأجل مهابته. من المعاني المثبتة لمن قلنا أن تفيد البدلية، أن تفيد البدلية، ومثلنا لذلك بقوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فقلنا إن من في قوله تعالى من الآخرة بتفيد البدلية والمعنى والله أعلم أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة. ومن ذلك قوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، فقلنا إن من في قوله تعالى لجعلنا منكم تفيد البدلية والمعنى والله أعلم ولو نشاء لجعلنا بدلكم. ومن ذلك أيضا قوله تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، فمن في قوله تعالى من الله تفيد البدلية والمعنى والله أعلم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم بدل الله شيئا. ومن ذلك الحديث ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فمن في قوله عليه الصلاة والسلام منك الجد تفيد البدلية. من المعاني أيضا من معاني من قالوا إنها قد تأتي بمعنى في الظرفية، قد تأتي بمعنى في الظرفية، ومثل لذلك النحويون بقوله تعالى أروني ماذا خلقوا من الأرض، أروني ماذا خلقوا من الأرض، فقيل إن معنى في معنى من في قوله سبحانه وتعالى خلقوا من الأرض بمعنى في والمعنى والله أعلم أروني ماذا خلقوا في الأرض. والظاهر أن معنى هنا أنها بمعنى بيان الجنس، الظاهر أن من هنا لبيان الجنس والمعنى والله أعلم أروني ماذا خلقوا من جنس الأرض. ومن معاني من التي بمعنى في الظرفية قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فمن في قوله تعالى من يوم الجمعة بمعنى في الظرفية والمعنى والله أعلم إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة. هذه المعاني التي أوردناها لمن في الحلقة السابقة، وبقي لنا معنيان، المعنيان هما التنصيص على العموم، والمعنى الآخر هو توكيد التنصيص على العموم. متى تفيد من التنصيص على العموم؟ غير إن من تفيد التنصيص على العموم إذا وقع بعدها نكرة لا تختص بالنفي، من الدالة على التنصيص على العموم هي الداخلة على نكرة لا تختص بالنفي. النكرات على نوعين، نكرة مختصة بالنفي ونكرة لا تختص بالنفي، يعني يجوز أن تقع بعد النفي وغير النفي، والنكرات أغلبها يجوز فيها الوجهان، أن تقع بعد النفي وغير النفي، مثل ذلك رجل يجوز أن يقع بعد النفي وغير النفي، تقول ما جاءني رجل وجاءني رجل، فرجل يجوز أن يقع بعد النفي وغير النفي. وهناك نكرات تختص بالنفي، يعني لا يجوز أن تستعمل إلا بعد النفي، ومنها أحد، أحد هنا مختصة بالنفي، لا يجوز أن تأتي إلا بعد النفي، فلا يجوز إلا أن تقول ما جاءني أحد، ما جاءني أحد، ولم يسمع عن العرب أن قالوا جاءني أحد، فأحد مختصة بمجيئها بعد النفي. المهم أن من التي تفيد التنصيص على العموم هي الداخلة على نكرة لا تختص بالنفي. من أمثلة ذلك قولنا ما جاءني من رجل، ما جاءني من رجل، فمن هنا تفيد التنصيص على العموم. كيف تفيد التنصيص على العموم؟ لو قلنا مثلا ما جاءني رجل بدون من، فالكلام يحتمل وجهين، الكلام هنا يحتمل وجهين، إما أن يكون إذا قلنا ما جاءني رجل يحتمل الكلام وجهين، إما أن تكون لنفي الوحدة يعني ما جاءني رجل واحد، وإما أن يكون الكلام لنفي الجنس يعني ما جاءني من جنس رجل، بمعنى أنك إذا قلت ما جاءني رجل يجوز أن تقول ما جاءني رجل بل رجلان، لأن من هنا لأن الكلام يحتمل الوجهين. فعندما ندخل من في هذا المثال فحينئذ من هنا تتمحض لنفي العموم، تكون نصا في نفي العموم. فلذلك عندما تقول ما جاءني من رجل فمن هنا حينئذ تفيد نفي العموم، فلا يجوز أن تقول ما جاءني من رجل بل رجلان، بمعنى أن هنا حينئذ الكلام لا يفيد نفي الوحدة، وإنما يكون حينئذ متمحضا ودالا ونصا على نفي العموم. فمجيء من هنا أفاد التنصيص على نفي العموم، لأن الكلام كما ذكرنا بدون من يحتمل وجهين، إما أن يفيد نفي الوحدة وإما أن يفيد نفي الجنس. فبدون من يجوز أن تقول مثلا ما جاءني رجل بل رجلان، لكن عندما تذكر من في الكلام فحينئذ يكون الكلام نصا في نفي العموم، وحينئذ تفيد من نفي الجنس، فيكون المعنى ما جاءني من جنس رجل، ولا يجوز حينئذ أن تقول ما جاءني من رجل بل رجلان. هذا فيما يتعلق بدلالة من على التنصيص على العموم. المعنى الأخير قلنا أن تفيد أن يكون معناها توكيد التنصيص على العموم، توكيد التنصيص على العموم، وهي الداخلة على نكرة مختصة بالنفي وشبهه، وهي النكرة، وهي من الداخلة على نكرة مختصة بالنفي وشبهه. من ذلك قولنا ما جاءني من أحد، فمن هنا تفيد توكيد التنصيص على العموم، لأن الكلام بدون من يفيد التنصيص على العموم. إذا قلت ما جاءني أحد فالكلام يعني واضح من أنه يفيد التنصيص على العموم. فدخول من هنا في قولنا ما جاءني من أحد يفيد توكيد التنصيص على العموم، لأن الكلام كما ذكرنا بدون من يفيد التنصيص على العموم، لأن معنى قولنا ما جاءني أحد وما جاءني من أحد في إفهام العموم سواء، لأن قولنا ما جاءني أحد وما جاءني من أحد سيان في إفهام العموم دون احتمال. فعندما نذكر من هنا في الكلام فقد ذكر النحويون أنها تفيد حينئذ توكيد التنصيص على العموم، لأن النكرة الملازمة للنفي تدل على العموم نصا، فزيادة من إنما أفادت مجرد التوكيد، لأن قولنا كما ذكرت ما جاءني أحد وما جاءني من أحد سيان في إفهام العموم دون احتمال. بقي أن نشير أن من في هذين المعنيين الأخيرين وهو التنصيص على العموم وتوكيد التنصيص على العموم تسمى من الزائدة، ولا تزاد من إلا بشرطين، أو لا تزاد إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول قالوا أن يكون المجرور بها نكرة، ونلاحظ أن المجرور بمن في الأمثلة السابقة نكرة، كقولنا ما جاءني من رجل، وقولنا ما جاءني من أحد، فالمجرور بمن في الأمثلة السابقة نكرة. الشرط الثاني قالوا أن يسبقها نفي أو نهي أو استفهام، أن يسبقها نفي أو شبه، والمقصود بشبه النفي النهي أو الاستفهام، كقولنا مثلا ما جاءني من أحد، هنا تقدمها نفي، ومثال النهي لا يقم من أحد، ومثال الاستفهام هل جاءك من أحد. الشرط الثالث وهو الشرط الأخير قالوا أن يكون مجرورها فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ، أن يكون مجرورها فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ. مثال الفاعل كقولنا ما جاءني من أحد، فأحد هنا في الحقيقة فاعل، نقول في إعراب أحدنا فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة في آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد. ومثال المفعول كقولنا ما رأيت من أحد، فأحد هنا نعربه مفعول به، نقول أحد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة في آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحرف الزائد. ومثال المبتدأ كقولنا هل من أحد في الدار أو ما من أحد في الدار، فأحد هنا يعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة في آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الزائد. هذا فيما يتعلق بمعاني من، ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.